اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واغفر لنا يا غفور يا رحيم. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. ومن أرادنا والمسلمين بخير فوفقه إلى ما تحب وترضى. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا الركوع والسجود يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.